يسأل أيضا عن صحة حديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا السحر ولا تعملوا به. كذلك هذا باطل لا أصل له، لا يجوز تعلم السحر ولا العمل به، بل ذلك منكر، والله بين إنكاره في كتابه العظيم، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعليم السحر من عمل الشياطين الذي ذمهم الله عليه وعابهم وهم أعداؤنا. قال: وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت، ثم قال بعده: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نذرته فلا تكفر. فبين أن تعلم السحر كفر وليس بخير، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، لأن تعلم السحر يكون بعبادة الجن والخضوع لهم ودعوتهم من دون الله وتعاطي أشياء تخالف شرع الله، فتعلمه وتعليمه والعمل به كله منكر وكله ضلال وكله كفر، فالواجب الحذر منه. ولهذا أخبر الله عن الملكين أنهما لا يعلمان من أحد حتى يقولا، يعني حتى يشيراه أنه كفر، حتى يكون على بصيرة، حتى يقولا إنما نهيته فلا تكفر. ثم قال: فيتعلمون منهما ويفرقون به ما يبغي وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فكيف يجوز تعلم ما يضر ولا ينفع؟ نعم، الله المستعان. نعم، نسأل الله السلامة. نعم. هل المسلم إذا قام بأداء الحج ووقف بعرفة وانحدر إلى مزدلفة هل ضروري أن يلتقط حصى الجمرات من مزدلفة أم يجوز من أي مكان من منى؟ لأني قرأت كتيبا صغيرا للمؤلف زيد بن مبارك رشود مكتوب فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد موقعا معينا، نرجو الإفتاء جزاكم الله خيرا. وهو كما قرأت لا يتعين أن يلتقط الحصى من مزدلفة، بل يأخذه من منى ويكفي، والنبي لقطه من منى عليه الصلاة والسلام، ومن أخذه من مزدلفة أو أخذ سبعا من مزدلفة لرمي بها جمرة العقبة يوم العيد فلا بأس، ولكن ليس بمتعين، بل من مزدلفة أو من منى كله بحمد الله واسع. بارك الله فيكم. هل يجوز للمسلم أن يقوم في اليوم الواحد بأداء العمرة 5 مرات، يطوف ويسعى ويرجع إلى الميقات ويحرم من جديد وهلم جرا؟ ليس هذا من عمل السلف الصالح، والأفضل ترك ذلك لما فيه من المشقة ولما فيه من المزاحمة للناس، ولا سيما وقت الحج وقت الزحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمراده صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة هي كفارة لما بينهما، والله أعلم، يعني على وجه لا يكون فيه مشقة ولا مضر على الناس. ولهذا كان السلف لا يفعلون ذلك، ما كان السلف يعتبرون عمرتين في اليوم أو في الليلة، بل كان بينهما بعض الوقت، فالأحسن والأفضل أنه يترك العمرة وقت الزحمة. فإذا كان ساعة اعتبر حسب التيسير، من دون أن يفعل ذلك مكررا في كل يوم، بل يكون بينهما فسعة كما كان السلف يفعلون. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة العمرة كفارة لما بينهما على الشيء المعتاد المعروف الذي يكون بينهما بعض الفصل بعض الوقت، ككل أسبوع عمرة أو كل شهر عمرة أو كل نصف شهر عمرة أو نحو ذلك، من دون متابعة في اليوم الواحد، ولا سيما عند كثرة الحديد فإن هذا يشق على الناس كثيرا. والصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمروا بعدما فرغوا من الحج، بل لما فرغ من الحج ودع عليه الصلاة والسلام ليلة 14، ثم غادر مكة وسافر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ولم يكرروا العمرة. وهكذا الصحابة لما حلوا من العمرة في 4 ذي الحجة لم يبلغنا أن أحدا منهم توجه العمرة في ذلك في الأيام الأربعة يعتبر ثانيا، لم يبلغنا ذلك، ولو فعلوه لم يقل إلينا إلى المسلمين. فالحاصل أنه لا مانع من تكرار العمرة في الشهر مرات أو في الأسبوع، لكن على وجه لا يضر الحجيج ولا أشق على الناس ولا أشق على معتمد نفسه، بل يراعي في ذلك الآداب الشرعية التي سار عليها سلف الأمة. نعم، بارك الله فيكم. هل يجوز أن أقوم بمناسك العمرة عن والدي ووالدتي نيابة عنهما علما بأنهما أقوياء ويقدرون على العمرة؟ ليس لك ذلك، ما دام والداك قويين فهما يحجان بأنفسهما ويعتمران بأنفسهما، وأنت تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك. أما لو كان ميتين أو عاجزين لا يستطيع عن الحج والعمرة فلا بأس. نعم. إذا توفي واحد عندنا عادة بعد 40 يقوم الأسرة أو تقوم الأسرة بزيارة للقبر الحريم والأولاد، ويفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة ينشرونها على الميت ويرمون فيما أعتقد حجارة على جانب الميت، هل هذا جائز؟ وهل الحريم يزورون القبور؟ هذا العمل بدعة لا أصل له في الشر، فتح القبر وضع الحبوب عليه أو الطيب أو ملابس أو غير ذلك كله منكر لا أصل له، بل هو من البدع. فالقبر لا يفتح بعد ذلك إلا لحاجة، كأن ينسى العمل أو أدواتهم كالمسحاة ونحوها فيفتح لأجل ذلك، أو يسقط من أحدهم شيء له أهمية فيفتح لأجل ذلك. أما يفتح لرؤية الميت أو لإدخال ملابس عليه أو أطياب أو حبوب كل هذا بدعة لا أصل له. وليس للإنسان زيارة القبور أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لقول أبي هريرة وابن عباس وغيرهما لعن رسول الله زائرات القبور، فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهو ذلك أبو هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهم. وكان أولا أذن للجميع في الزيارة ثم لها النساء وأقر الرجال، وقال لهم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فأقر الرجال ولها النساء عن الزيارة. والحكمة في ذلك والله أعلم لأنهن فتنة ولقلة صبرهن، فكان من حكمة الله أن نهاهن عن الزيارة حتى لا يفتتن ولا يفتن غيرهن. نعم. يقول إذا طلب مني رجل مسيحي مصحف هل أعطيه أو لا؟ ليس لك أن تعطيه المصحف، ولكن تقرأ عليه القرآن وتسمعه القرآن وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم. فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر القرآن، لا يسلم له المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، ولكن يعلم، يقرأ عليه القرآن، يوجه إلى الخير، يدعى له، فإذا أسلم سلم له المصحف. نعم. زوجي تزوجته من سنتين صبرت فيهم على الوحدة والغربة، فهو ينزل عمله مبكرا جدا ويرجع بعد الظهر تقريبا بنصف ساعة أو أقل ليتغدى، ثم ينزل ولا أراه إلا منتصف الليل، وخلال الفترة من العصر إلى الليل يقضيها بين عمل وقراءة مع أصدقاء إلا، وقد نصحته أن يعطي كل ذي حق حقه، فلربه حق ولنفسه حق ولزوجه حق من الجلوس معها ومؤانستها، فهو يأتي متعب لينام ولا يؤانسني حتى بالكلام الطيب الذي تنتظره الزوجة، وهذا بلا شك له أثره السيء على نفسيتي، وهو يكره كثرة الكلام معه في هذا الموضوع ويكتفي بأنه يجلس بالبيت الخميس فقط، وهذا مما لا شك فيه أثر على سلوكي، فأصبحت أغضب وأثور وذكرته كثيرا ولم يكن جوابه إلا هذه هي الحياة، فبما تنصحونني؟ وما هو حل هذه المشكلة التي عانيت منها وصبرت عليها سنتين جزاكم الله خيرا؟ أولا ننصحك بالصبر والكلام الطيب وحسن الأسلوب معه والدعاء له بالهداية والتوفيق، ونقول لك قد أحسنت وقد ذكرت له الحق، فإن عليه أن ينصف زوجته وأن يعطيها حقها بالمهانسة والجلوس معها والتحدث معها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أوصى أمته عليه الصلاة والسلام، وقال استوصوا بالنساء خيرا، وقال لعبد الله بن عمر لما أعرض عن زوجته: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ولما زار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء ورأى عنده شيئا من التقشف والتعبد وعدم التفاته إلى أهله نصحه، وكانت اشتكت إليه زوجة أبي الدرداء وأنه لا شغل لا حاجة له في الدنيا، فعرف من كلامها أنه لا يلتفت إليها كما ينبغي، فنصحه سلمان وأمره ينام مع أهله إلى آخر الليل ثم يقوم يصلي، وأمره يصوم تارة ويفطر تارة، وقال له سلمان إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطي الذي حق الحق. ثم توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره سلمان وأبو الدرداء بما جرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان. فالواجب على زوجك أن يتقي الله وأن ينصفك وأن يعتني بك وأن يحسن عشرتك، فيعمل في الوقت الذي حدد فيه العمل ثم يأتي إلى البيت ويعاشر أهله ويتحدث إليه وهكذا حتى تطمئن زوجته إليه وحتى يحصل بينهما المؤانسة والراحة، فإن الزوجة سكن الزوج، الله جعل الزوج سكن الزوج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها، فعليك أيها الزوج أن تتقي الله وأن تحسن في أهلك وأن تودق لهم بعض الوقت وأن تؤانسهم بالكلام الطيب والمداعبة وحسن المقابلة وطلاقة الوجه، لأن لها عليك حقا، وهكذا ضيفك وهكذا بدنك، فأعطي ربك حقه وأعطي العمل حقه وأعطي نفسك حقها وأعطي الزوجة حقها، واجتهد في ذلك واستسمحها وقل لها كلام الطيب عما تقصر فيه حتى تسمح عنك، وعليك بالرفق والحكمة وطيب الكلام، ولا تكون عنيفا ولا شديدا، هذا هو الذي ينبغي لك أيها الأخ. وعليك أيها الأخت بالله أن تصبري وتحتسبي وأن تخاطبي بالتي أحسن، وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا وحسن عاقبة. اللهم تزوجت شابا نحسبه ملتزم، واتفق مع أبي أنه سيؤسس بيت الزوجية اعتبارا أن الأثاث مهر، وجئت وكل أملي في حياة زوجية صالحة، فإذا به لا يحب الجلوس بالبيت حتى بعد انتهاء دوامه، ويأتي البيت في ساعة متأخرة ويبحث عن أي شيء يشغله خارج البيت، ونصحته كثيرا وصبرت عليه ولم يسمع للنصيحة، ومر السنتان ولي منه بنت وولد الآن، وهو إلى الآن لم يدخر مالا لا للبيت ولا لتأثيثه الذي هو مهر لي، وكلما ذكرته أيضا بحقوقي لدي لم يهتم، ويدعي أنه يصرف المال على إصلاح سيارة لديه دائمة التعطيل، ويسرف في ماله كثيرا. وهنا أتساءل، أليس حق الزوجة من بيت ومهر أولى من أي حقوق أخرى لأنه يعتبر دين عليه؟ ثانيا، أليس من حق الزوجة أن يجلس معها يؤنسها في غربتها بعد انتهاء عمله ويذكرها بالله أيضا؟ ماذا تنصحونني وماذا أفعل؟ وقد ساءت نفسيتي، هل يحق لي هنا طلب الطلاق لأنه مصمم ومصر على هذه الحياة بتلكم الصورة؟ قد سبق ما نصحتك به أيها الأخت الكريمة، ووصيتي كما تقدم الصبر وحسن النصيحة بالكلام الطيب، ولا تيأسي لا تيأسي، والواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه، فإن أداء الدين أمر لازم، ولكن يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فلا ضرر إلا ميسرة، فإذا كان معسرا فارفقي به وسامحي حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. والسيارة اليوم لا يخفى على أحد أنها ضرورية، ولا سيما صاحب العمل يذهب عليها ويرجع عليها، فهو في أشد الحاجة إليها على أن تكون من السيارات التي تناسب أمثاله، فعليه يجتهد في حفظ ما تيسر من المال لحاجة البيت وتأسيس البيت، وعليه أن يتقي الله في إنصافك ومؤانستك والتحدث إليك وإعطائك ما تيسر من الوقت، هذا أمر لازم له. والرسول أمر بذلك وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فعليه يتقي الله وأن يقوم بواجب الأهل حسب طاقته وإمكانه، وأنت لا تعجلي في طلب الطلاق واصبري وأحسني العشرة إليه وأبشر بالأجر العظيم والخير الكثير والعاقبة الحميدة، وقد تبتلين بمن هو شر منه فلا تعجلي. فالوقت الآن خطير، وهذا آخر الزمان، والشر أكثر والخير أقل، فعليك أن تصبري وتحتسبي وأن تسألي الله له الهداية والتوفيق وأن يغير حاله إلى حال خير منها، والله سبحانه هو الفعال ما يريد وهو القادر على كل شيء، وهو القائل سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، وهو القائل سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول نبيه عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثونا لو تكرمتم عما وعد الله به الصابرين في الدنيا والعاملين في الآخرة، وعن ما يجب على الإنسان أن يفعله تجاه هذه الدنيا وحبها ومتاعها. نعم، الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، ليطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويكثروا من ذكره سبحانه، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادته هي توحيده بدعائه وخوفه ورجائه وبالصلاة والصوم وغير ذلك، وهي طاعة أوامره وترك نواهيه، ووعدهم على ذلك في الدنيا الخير الكثير والعاقبة الحميدة، ووعدهم في الآخرة بالجنة والكرامة، فقال سبحانه وتعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون، وقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فالصابر له العاقبة الحميدة في الدنيا وله العاقبة الحميدة في الآخرة إذا صبر على تقوى الله وطاعته وصبر على ما ابتلي به من شرف العيش من الفقر من المرض من تسليط بعض الأعداء إلى غير ذلك، فالصبر عاقبته حميدة. قال تعالى في حق المؤمنين وعدوهم قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، فالصبر له عواقب حميدة على طاعة الله وعلى المصائب مع الإيمان والتقوى، فصاحبه في الدنيا على خير مرتاح الضمير مرتاح القلب مأجور مثاب، وفي الآخرة في دار الكرامة في دار النعيم في الجنة إذا استقام على أمر الله والتزم بتقوى سبحانه وتعالى وجاهد نفسه لله وصبر على ما ابتلي به من الحاجة والفقر والأعمال الشاقة إلى غير ذلك، فكل هذا في سبيل الله والله المستعان. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.